سؤالي هو أن والدي متوفى منذ أكثر من 35 سنة، وأريد أن آتي له بعمرة، فهل لي ذلك أم لا؟ لا مانع من أن تعتمر عن أبيك، وهذا من برك بأبيك المتوفى.